ما في زول بتواهو ما في زول ما في زول بتواهو ما في زول ما في زول بتواهو I'll put it in your hand.